السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائر وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا المسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع، اللهم صل، في كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات، قال: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. المدعي هو الذي يطلب حقا، والمدعى عليه من يطالب بالحق. فالمدعي لو سكت، يعني لم يطالب بحقه ولم يتقدم للمحكمة، فإنه لا يبحث عنه، لأنه هو الذي ربما أسقط حقه بنفسه. وأما المدعى عليه فإنه يحضر ولو بالقوة إذا ادعي عليه بحق، لأنه مطالب. نعم. قال: ولا تصح الدعوة والإنكار إلا من جائز التصرف. يعني السفهاء والصغار والمجانين والناس الذين لا يعقلون لا تقبل منهم لا دعوة ولا يطالبون بشيء، لا يكون مدعيا ولا مدعا عليه، لأنهم لا يستطيعون أن يستخرجوا حقهم ويجرون بحججهم ولا يدافعون عن أنفسهم إذا كانوا مدعا عليه. فمثل هؤلاء يكون لهم أولياء ووكلاء يقومون مقامهم ويطالبون بحقوقهم ويدافعون عنهم. نعم. قال: وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه. يعني إذا تقدم رجلان وادعى أحدهما على الآخر بعين، يعني بسلعة وهي بيد واحد منهم، الذي بيده يقول هي لي، والمدعي يقول هي لي أنا، لكنه أخذها مني بالقوة أو أني اشتريتها منه ولم يسلمني إياها. فإذا كان المدعي ليس له بينة، يعني ليس عنده شهود، فإنها تكون للمدعي للمدعى عليه الذي هي بيده بشرط يحلف. إذا حلف يمينا بأن هذه السلعة التي معه له تركت له، أو جاء ببينة أيضا يشهدون أن هذه السلعة التي بيد هذا الرجل له أيضا، فلا يلزم أن يحلف ما دام أن المدعي الخارج ليس معه بينة، والمدعى عليه هو الذي جاء ببينة، فإنها تكون له، لأن هذه تقوية لدعوة يقول نشهد أن هذه السلعة التي بيد هذا الرجل إنها له، ولكن هذا المدعي معتدي ويطلب ما ليس له، فإن لم يكن معه بينة والمدعي ليس له بينة يحلف هذا الإنسان الذي معه السلعة بأنها له وملكا له فتترك له، وذلك بينه وبين الله. نعم. قالوا إن لا تداعي عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. نعم، قلنا إذا كان عنده بينة ما يحتاج أنه يحلف، لأنها صارت الدعوة بجانبه أقوى، السلعة معه ومعه بينة، وذاك مدعي وليس معه بينة، إذن فتكون السلعة لمن بيده حيث أقام البينة أيضا. نعم. قالوا إن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. هذه المسألة الآن هي نفس المسألة الأولى، لكن المدعي والمدعى عليه كل معه بينة، كل معه شاهدان، فلمن تكون هذه السلعة؟ السلعة الآن بيد واحد منهم ومعه بينة يشهدون أن هذه السلعة لفلان، هذه السلعة لهذا الرجل، والمدعي أيضا معه شاهدان يشهدان بأن هذه السلعة التي مع هذا الرجل لهذا، فأيهم يقدم ولمن تكون؟ يقول تكون للمدعي ببينته يقوى جانبه وتدفع له. لماذا؟ قالوا لأن المدعي ادعى على هذا الرجل بهذه السلعة بأنه قد امتلكها إما بشراء أو بأي طريقة شرعية استحقها، وهؤلاء الشهود شهدوا بذلك بأن ملك هذه السلعة انتقل إلى هذا الرجل وصارت ملكا له. المدعى عليه التي معه السلعة عنده شهود، قلنا تلغوا شهادتهم. لماذا؟ لأنهم يشهدون بعلم سابق، هم يقولون نحن نعرف يعني قديما أن هذه السلعة لهذا الرجل، لكن ما ندري، ما عندنا يقين إذا كانت انتقلت إلى هذا الرجل ببيع أو أي طريق آخر، لكن نحن نشهد بعلم سابق أن هذه السلعة لفلان. وأما المدعي شهوده يشهدون بأن هذه السلعة قد انتقلت إلى فلان بالشراء مثلا، فلذلك قدمنا شهادتهم وأخذنا السلعة من هذا وأعطيناها للمدعي، والله أعلم.